وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تكونوا من المشركين، لأن المفروض على المؤمن أن يصلي، وإذا لم يصلي فإنه آنئذ سيكون محل تهمة ويكون إثمه كبيرا. بل هناك بعض النصوص تبشئ هذا الأمر بصورة غريبة. هناك نص ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تاركوا الصلاة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، هؤلاء هم رؤوس الكفر في العالم، في التاريخ الديني، تاريخ صراع الديانات، صراع الكفر مع الإيمان، هؤلاء هم القمة، قارون وفرعون وهامان وأبي ابن خلف الذي كان يناطح النبي صلى الله عليه وسلم ويكفر بدينه ويؤذيه، هذا كان من أكبر العتات. فقال: تاركوا الصلاة معهم. بل إن هناك نص يقول: تاركوا الصلاة في الدرك الأسفل من النار، ولا يكون في الدرك الأسفل من النار إلا المنافقون، بنص القرآن الكريم: من المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فالنص ينص عليهم لا محل. والقرآن يقول: ما سلككم في سقر؟ قالوا لما سئلوا: ما سلككم في سقر؟ سقر طبقة من طبقات النار. فقال: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فأول ما قالوه أنهم لم يكونوا من المصلين، سلكوا في سقر لأنهم لم يكونوا من المصلين. فقالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. وهناك نص أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فذلك المسلم. من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فذلك المسلم. بمفهوم المخالفة، من لم يصلي صلاتنا ولم يستقبل قبلتنا على الإطلاق هل يكون مسلما؟ قالوا إنه بمفهوم المخالفة سنفهم عكس المعنى الذي وجد في هذا النص. ولهذا فإنه من الأمر الكبير أن تترك الصلاة. الصلاة من الأمور الهامة التي لا بد أن تكون مرئية، وهي سبب النجاة، سبب الهناء، استقرار المعنوي والمادي والأسري، واستقرار المجتمع، التماسك الذي يكون في الصلاة، الترتيب والوقت والذكر والقرآن والتلاوة، كل ذلك من فضائل ما يدرك من صلاة المرء لنفسه ومع الجماعة. يدرك إن الصلاة، يقول الشاعر: إن الصلاة بها الصلاة عميقة، وبها يكون من الصلاة نجاك. الصلاة هي النار المحرقة، وبها يكون من الصلاة نجاك. هي قرة للعين جالبة الرضا، هي في الخطوب الحالكات ضياكا، نور لك الصلاة، نور لك في الأزمات وفي الخطوب الحالكات الكالحات. قال: هي قرة للعين جالبة الرضا، هي في الخطوب الحالكات ضياكا. وأساس دين الله سر طريقه وسبيل جنته وسر هناك، هي السبيل إلى الله. لا يمكن للإنسان أن يتقرب إلى الله تعالى إلا بالصلاة. القرآن الكريم قال: فاسجد واقترب. إذا أردت أن تكون قريبا من الله أسجد له. والسجود من أهم أركان الصلاة، فهو من فرائضها الملزمة، بل إنه يتكرر في كل ركعة مرتين، ويسجد الإنسان مرات في الصلاة ليقترب من الله. وبمجرد تكبيره فقد دخل في الحضرة الإلهية، ثم يزداد قربا إذا ركع، ثم يزداد قربا إذا سجد. فهو إذن السبيل إلى الله. الصلاة هذه هي الأمور التي ذكرت فيها.